قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة أما إلي أما إلي مرتي عقيدا للحاجبين تحت جبينك الوجين يا عقيدا للحاجبين تحت جبينك الوجين قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة قتلت غيري غيري مرة قتلت غيري مرة أما إلي أما إلي مرتي عقيدا للحاجبين تحت جبينك الوجين يا عقيدا للحاجبين تحت جبينك الوجين قتلت غيري غيري مرة قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة قتلت غيري مرة